بسم الله، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 20، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المسطور والمرسل والمدلس صار حديثهما حسن لا لذاته بل بالمجموع. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أقول: درسنا اليوم عندي من أهم الدروس التي درسناها في مصطلح الحديث، فأرجو من إخواني الانتباه، وسأبين لماذا هذا الدرس من أهم، إن لم يكن أهم على الإطلاق، أهم الدروس منذ أن بدأنا في شرح المصطلح إلى أن ننتهي منه. سأبين السبب وأرجو منكم الانتباه، بارك الله فيكم. نعم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما. حرام عليك يا عبد الرحمن، شفت أهم حاجة؟ عشان يكون احنا قلنا أهم حاجة الدرس علشان الموضوع اللي قبله. ومتى توبع، ومتى توبع، ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. الحمد لله. وبعد، كنا انتهينا إلى بداية هذا المبحث، وهو الحديث الحسن لغيره، وقلنا إن حد الحسن لغيره هو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وتعددت طرقه. إذن الحسن لغيره حده هو الحديث الضعيف ضعفا ينجبر بتعدد الطرق، فكل طريق على حدة هو ضعيف، ولكن الضعف فيه ليس ضعفا شديدا بل ضعف ينجبر، فضعيف يقوي ضعيفا، فإذا تعددت الطرق سواء بالمشاهدات أو بالمتابعات قوي الحديث وارتقى من الضعف إلى الحسن لغيره. وهذه المسألة من المسائل العويصة التي صارت فتنة في هذا الزمان. كيف ذلك؟ كثير من الرواة يكونون في موضع الصدق والأمانة، ولكن قد يطرأ عليه مع صدقه شيء من الضعف، بل لا نبالغ إذا قلنا إن أكثر حال الرواة هو هذا الحال. ومن تتبع الأحاديث وتتبع الرجال وعاش في دواوين السنة وعاش مع كتب الرجال يجد أن أكثر حال الرواة يكونون في هذا الحال، الراوي الصدوق في نفسه الذي قد يطرأ عليه شيء من الضعف في حفظه. وهذا تجد له أمثلة كثيرة جدا. لو أنك أخذت مثلا على سبيل المثال تقريب التهذيب لابن حجر ونظرت في الرواة الذين يقول فيهم صدوق سيء الحفظ، صدوق يخطئ، صدوق يهم، صدوق ربما وهم، صدوق ربما أخطأ، صدوق إلى آخره، صدوق تغير، تجد رواه كثيرين من هذا القبيل. لذلك كيف كان الأئمة يتعاملون مع هؤلاء الرواه؟ وأين الفتنة التي صارت في هذا الزمن؟ بعيدا عن الواقع الذي نعيشه الآن نجيب على هذا السؤال، كيف كان يتعامل الأئمة الكبار في مثل هذه الحالة ومع هؤلاء الرواة؟ لن أطيل عليكم وأختصر النصوص بقدر الإمكان. نبدأ برأس من رؤوس أهل الحديث لا يختلف فيه أهل السنة قديما ولا حديثا، وهو الإمام أحمد إمام أهل السنة عقيدة وفقها وحديثا وعللا في الحديث. الإمام أحمد كما جاء في العلل ومعرفة الرجال، سئل أبو عبد الله أو قال سألت أبا عبد الله عن رجل وذكره فقال لا أعرفه، قال ثم سألته عن الفوائد فقال الإمام أحمد قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء، قد يحتاج إلى الرواية عن من؟ عن الضعفاء. وروى حنبل قال سألت أو قال أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد يرويه حنبل عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله. طبعا أنا قدمت اعتذار لإخواني يعني اللي ممكن يستثقل عليهم علم المصطلح، فسامحونا يعني مضطرين حتى الشباب يدرسوا هذا العلم لأنه علم تخصصي. قال حنبل قال أبو عبد الله الإمام أحمد ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة. ابن لهيعة هو الإمام الصدوق قاضي مصر، كان صدوقا وصادقا، وكان له دار احترقت فاحترقت كتبه مع داره فاختلط فساء حفظه، فتارة يوثقه أحمد وتارة يضاعفه. فيقول أحمد: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب ما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضا، وفي رواية وهو يقوى بعضه ببعض. إذن لماذا في هذه الرواية يكتب الإمام أحمد عن ابن لهيعة يجمع أحاديثه ليعتبر بها وينظر من يوافقه عليها فيقوي بعضها ببعض، كما قال قد يحتاج إلى الرواية عن الضعفاء. وروى ابن عدي في الكامل بإسناده الجيد إلى الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إلا بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. هذه الأحاديث بمفرداتها ضعاف. يقول أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إلا بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. يحتج بها ويجبر ضعفها بأنه يشد بعضها بعضا، كما جبر حديث ابن لهيعة بأن قوي بعضه ببعض، إما بالمتابعات وإما بالشواهد، وسبق بيان ذلك. إذن فأنت ترى الإمام أحمد بن حنبل يأخذ هذا القول ويتبناه، بل كان في فتاويه لمن تتبع ذلك يحتج بالأحاديث الضعيفة التي هي في مرتبة الحسن لغيره، فيفتي بمقتضى تلك الأحاديث. كذلك من طبقة الإمام أحمد الإمام الشافعي فيما نص في كتاب الرسالة أنه لا يحتج بالحديث المرسل إلا بشروط، وسبق ذكر تلك الشروط أو التعرض ببعضها. الحديث المرسل عند الشافعي ضعيف، لأن الواسطة الساقطة بين التابعي وبين النبي واسطة مجهولة، ولكن الشافعي يقوي هذا المرسل إذا عضد بمرسل آخر. إذن فالأصل أن المرسل عنده ضعيف، ومع ذلك قد قوى المرسل بماذا؟ بمرسل، واشترط شروطا لذلك. ليس الآن المجال في البحث في هذا، لكن الأصل أن الشافعي يرى تقوية الضعيف بالقرائن القوية التي منها أن يأتي مرسل مختلف في الشيوخ عن المرسل الآخر، فيقوي الشافعي هذا بذلك، أو يعضده فتوى صحابي، أو أن يجري عليه العمل، لا سيما أن الشافعي اشترط في التقوية في المرسل إذا كان مرسله من كبار التابعين. إذن ماذا فعل الشافعي؟ قوى الضعيف المنجبر بضعيف منجبر. هذان إماما الهدى. كذلك الذي علم عن أحمد في الاحتجاج بالحديث الضعيف المنجبر في فتاويه هو الذي علم ضرورة أيضا لمن نظر في كتب الشافعي عن الإمام الشافعي رضي الله عنهما. إذن رواية ودراية ذهب الشيخان أحمد والشافعي إلى التقوية. ولو نزلنا درجة بعد طبقة الإمام أحمد والشافعي فنزلنا مثلا إلى درجة أبي حاتم الرازي والبخاري والترمذي وأضراب هؤلاء وأقرانه، كذلك نجد عند القوم ما نجده عند شيوخهم. أما الترمذي فاشتهار ذلك عنه أبين وأوضح من أن يبين، وتجد في عمل الترمذي يقول هذا حديث غريب حسن وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. فعمل الترمذي في هذا في سننه جلي بين، لكن الترمذي إنما أخذ هذا حزما وجزما عن شيخه البخاري. والحجة في ذلك أنك تجد الإمام البخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي سألت محمد بن إسماعيل عن حديث كذا فيقول هو حديث حسن أو هو حديث صحيح، وتجد أن هذا الحديث أو تلك الأحاديث لا يصح لها طرق منفردة إنما هي صحيحة بالمجموع. من ذلك حديث بئر بضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بئر بضاعة يلقى فيها كذا وكذا فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال البخاري هو حديث صحيح. ومنها حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ومنها حديث التخليل. قلت ما تقول فيه؟ قال هو حديث حسن. قلت إنهم يتكلمون فيه، فقال هو عندي حديث حسن. وتجد أمثلة في التاريخ الكبير من هذا القبيل، مما يدل على أن الترمذي إنما أخذ هذا الطريق من شيخه البخاري بل ومن قبلهما من الأئمة الكبار. وإذا جئنا إلى المتشدد المتعنت في الرجال، شيخ أهل الزمان وهو الإمام أبو حاتم الرازي الحجة ورأس أهل الحديث، كذلك يفعل هذا فتجد مثالا في كتاب العلل لابن أبي حاتم، وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث قد جاء من طريق سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج، واختلف الرواة عنه، واختلف الرواة في طريق هذا الحديث، فمنهم من وصله وهو يحيى القطان، ومنهم من أرسله وهو حماد، ورجح أبو حاتم الوصلة، ثم قال: وهذا يقوي حديث شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. فقوى الإمام أبو حاتم، قوى طريق شريك الضعيفة التي تنتهي إلى عطاء بطريق سعيد ابن المسيب عن رافع ابن خديج لاتفاقهما في المعنى. كذلك تجد الطبقة التي قبل الإمام أحمد كما جاء عن سفيان الثوري فيما رواه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه العظيم المفيد الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. عنون في هذا الكتاب عنوانا معناه: الرواية عن الضعفاء للاعتبار بها، وأورد تحت هذا الباب الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله عندما قال: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أكتب ما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه بعضا أو يقوى بعضه ببعض. أورد قبل ذلك عن الإمام سفيان الثوري وهو قبل طبقة الإمام أحمد، قال الإمام سفيان الثوري: أكتب، إنما أكتب حديث الرجل لثلاث خصال، فربما كتبت حديث الرجل أحتج به، وربما كتبت حديثه أعتبر به، وربما كتبت حديث الرجل لأعرفه. هذا هو الاعتبار، يكتب حديث الرجل الضعيف ليقويه. وقد جاء عن يونس بن عبد الأعلى قال: جاء رجل إلى الشافعي فاحتج عليه بحديث أبي الزبير، فغضب الشافعي وقال: أبو الزبير يحتاج إلى زعامة، يحتاج إلى من يقوي حديثه. وجاء عن شعبة ابن الحجاج أنه سئل عن حديث فقال شعبة: لم نجد ما يعضده، أو كلمة نحو هذه الكلمة. ثم إذا جاوزت هذا الجيل ونزلت إلى درجة جاءت بعد هؤلاء وعلى رأسهم الإمام بلا منازع، الإمام الدارقطني، فتجد كلام الدارقطني في سنن الدارقطني قال رحمه الله كلاما معناه: وأهل الحديث لا يحتجون بحديث الرجل حتى يكون عدلا مأمونا، وحتى أو يروي عنه ما يرتفع اسم الجهالة به. قال: وإنما يكون ذلك إذا روى عنه اثنان فأكثر، فإن كان لم يروي عنه إلا واحد لم يقبل حديثه. هنا الشاهد: فإذا كان لم يروي عنه إلا واحد لم يقبل حديثه حتى يوافقه غيره. هذا رجل مجهول، لم يروي عنه إلا واحد، مجهول الحال أم مجهول العين؟ ها، مجهول العين أم الحال؟ العين، لأن مجهول الحال من روى عنه إيه؟ اثنان. هذا مجهول الحال، مجهول العين، ولكن الدارقطني قال لا يقبل حديثه ما دام هذا حاله حتى يتابعه ماذا؟ حتى يتابعه غيره. ثم إذا نزلت من درجة الدارقطني إلى تلامذته كالحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله في المستدرك، فتجد أمثلة كثيرة في كتاب المستدرك يصرح الحاكم بأن بعضها يشد بعضا، وهي ضعاف باعتبار مفرداتها. ثم إذا نزلت من درجة الحاكم إلى تلامذته كالبيهقي رأس أهل الحديث ومجدد الحديث في زمنه، ورأس الشافعية في كتابه وديوانه الكبير السنن الكبرى، تجد أمثلة كثيرة يقول فيها البيهقي: وهذه طرق يشد أو يقوي أو كلمة نحوها بعضها بعضا. ثم جرى على هذا علماء الحديث سلفا وخلفا، كما تجد هذا في عمل المحدثين الكبار كالإمام المزي وابن كثير في التفسير وابن تيمية وابن القيم، فتجد أن العلماء يصرحون بهذا. ولما صنفت كتب المصطلح فإن أهل الحديث الذين ابتدأوا بالتصنيف كابن الصلاح صرحوا بهذا، ومثل ابن الصلاح على هذا بتقوية حديث الأذنان من الرأس، فبين أنه حديث جاء من طرق. وتجد في كلام الإمام العقيلي أمثلة في التقوية، وتجد في تصانيف المحدثين ما يدل على ذلك في مسند الإمام أحمد وفي السنن وفي المستدرك، تجد أنهم يذكرون الأحاديث ثم يذكرون بعدها الشواهد التي تقوي تلك الأحاديث. إذن هذا كلام مختصر جدا، من فهمه واستوعبه اتضحت له المسألة. أين الخطورة في هذه المسألة؟ ولماذا أقول أن هذا الدرس هو من أهم الدروس في المصطلح على الإطلاق. انتبه، في كل زمان يحصل هناك من يشمخ على العلماء ويستقل علماء زمانه تارة بشبهة وتارة بشهوة، فصرنا إلى وقت من زمن نسمع دندنة، وهي أننا نأخذ بمنهج المتقدمين ونترك منهج المتأخرين، وأنه لا يوجد ما يسمى بالحديث الحسن لغيره، وأن الحديث ما لم يكن له إسناد صحيح لذاته أو حسن لذاته فإنه يبقى ضعيفا أبداً.